إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، فما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متوهمين بآرائنا ولا متأولين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في هذا الجزء من عقيدته يتكلم عن عقيدة أهل السنة في رؤية وجه الله تبارك وتعالى الكريم في الجنة، ويثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، لأن الله تبارك وتعالى أثبت ذلك في كتابه، فقال جلت قدرته: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جلت قدرته: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم في تفسير ذلك وتأويله: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. وهذه الرؤية التي أثبتها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضرب لها المثل، إنما أراد من هذا التمثيل تشبيه الرؤية بالرؤية، ولم يرد تشبيه المرئي بالمرئي، لأن الله جلت قدرته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمهما دار بخلد الإنسان من شيء، فالله تبارك وتعالى على خلاف ذلك الذي يدور في خلد الإنسان ويستحضره بصورة ذهنية في عقله وفي ضميره وفي مخيلته، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية في صفائها واتساعها ونقائها وتمكن الإنسان منها، ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم تشبيه المرئي بالمرئي، فلم يشبه نبينا صلى الله عليه وسلم ربه بالقمر في ليلة التم، ولم يشبه نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا بالشمس ليس دونها سحاب ولا غمام، وإنما يشبه الرؤية بالرؤية ولا يشبه المرئي بالمرئي، تماما كما في كلام الله جل وعلا: الذي أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وأثبته نبيه الكريم في سنته الصحيحة الصريحة، وأن الله جلت قدرته إذا قضى الأمر في السماء كأنه سلسلة على صفوان، فيسمع الصوت ويأتي التشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم للسماع للسماع، فكما يسمع الإنسان صوت صلصلة السلسلة على الحجر الصلب الصلب الأملس بصليل يدوي يكون واضحا في الأسماع فهذا سماع، كذلك إذا ما تكلم الله رب العالمين بالقول بالأمر بالحكم في السماء كأنه سلسلة على صفوان، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يسمع كلامه الملائكة المقرمون فيظلون خضعانا لله رب العالمين أذلة مخبتين، ويشبه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم السماع بالسماع في نقائه وفي صفائه وفي تحققه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يشبه المسموع بالمسموع، فلا يشبه كلام الله تبارك وتعالى وهو المسموع بصوت صلصلة السلسلة على الحجر الصلب الصلب الأملس، لا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم مسموعا بمسموع، لأن الكلام من صفات الله جل وعلا، والصفات على قدر الذوات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أثبت الرؤية وساق التشبيه كان يشبه الرؤية بالرؤية في الصفاء والاتساق والبعد عن الغموض والغيب فيها، وإنما هي واضحة بينة جاهرة لكل ذي عينين، فرؤية كرؤية في صفاء واتساع وشمول، ولا يشبه ولا يمثل صلى الله عليه وسلم المرئي بالمرئي. تعالى ربنا أن يكون له شبيه وأن يكون له مثيل وأن يكون له ند أو كفء أو نظير. ويقول الله جلت قدرته: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الله تبارك وتعالى أعداءه فقد دل مفهوم هذا المنطوق على أنه لم يحجب أولياءه، إذا كان الله تبارك وتعالى قد ذكر أعداءه من المجرمين فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقد دل على أن أقواما من أوليائه بل على أن أولياءه غير محجوبين، فهذا دليل آخر من القرآن العظيم على إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، وهي رؤية بصرية حقيقية وليست برؤية معنوية باطنية قلبية، بل إنها أعظم نعيم يكون في الجنة، نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. الأحاديث التي وردت في إثبات الرؤية متواترة، فعندنا نحو من 45 حديثا مروية عن نحو من 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها تثبت الرؤية، فنحن إذن علينا أن نصدق بالأخبار الواردة في ذلك، لا نتكلف تأويلا بآرائنا القاصرة، ولا نتوهم خيالات بأهوائنا تخالف حقيقة ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا أراد السلامة في دينه فعليه أن يتبع المحكمة حتى يكون بعيدا عن الزيغ والضلال، وأن يسلم لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الأخبار الثابتة، وإذا اشتبه عليه أمر رد علمه إلى خالقه، إذا اشتبه على المرء أمر رد علمه إلى خالقه، ف فيكون كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فرؤية الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والأحاديث التي وردت في رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة للمؤمنين متواترة، بمثلها تقوم الحجة. وهذا أعظم نعيم ينعم الله تبارك وتعالى به على عبد من الصالحين في الجنة. ففي حديث صهيب عند مسلم رحمة الله عليه ورضي الله عن صهيب وعن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام من طلب علم ما حضر عنه، أي علم ما منع عنه علمه، لم يقنع بالتسليم فهمه، وحجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها، شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لا بد من التسليم للوحي الأغر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه كتابا وسنة. يجب على المؤمن الذي يريد أن يثبت على ظهر الإسلام قدمه وأن يكون قائما لله بحقه، يجب عليه أن يكون مستسلما مسلما لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني من توهم أن يرى الله تبارك وتعالى على صفة كذا وكذا فيتوهم حينئذ تشبيها، فهذا لا يصح له إيمان بالرؤية. وإنما الإيمان بالرؤية في إطار قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. وكذلك لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن تأولها بفهم فيقول إنها شيء يكون بلذة يدركها المرء أو غير ذلك مما يصرف به ظاهر اللفظ عما وضع له لغة في إطار قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك تأويله، تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك تأويله، هذا قانون. تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك تأويله، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثل ذاته ذات، فصفاته جل وعلا ليس كمثلها صفات. وحينئذ ينبغي علينا أن نصحح اعتقادنا وأن نعود إلى ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيهما الغنية وفيهما السلامة وفيهما البعد عن جميع المزالق بحول الله وقوته. يقول الإمام: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني المحدثات. وهذا مما رجع فيه الإمام عليه الرحمة في الموطن الثالث مما راجع فيه علماء أهل السنة الإمام أبا جعفر في عقيدته، فقوله رحمة الله عليه تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وليته رحمة الله عليه لم يذكر هذه المصطلحات الكلامية، وإن كنا نعلم يقينا أنه رحمه الله لم يقصد ما قصده أهل الكلام، لأنه رحمه الله أثبت العلو للعلي الجبار والوجه وغير ذلك أثبته أبو جعفر رحمة الله عليه على ما هو ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمثال هذه المصطلحات تحتمل حقا وباطلا هذا الكلام: الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الكلام يحتمل حقا وباطلا، ومذهب أهل السنة في مثلها الحكم عليها بعد التفصيل. فقول القائل تعالى عن الحدود والغايات إن أراد به أن الله تعالى ليس بمحصور ولا محدود في شيء موجود فهذا حق، وإن أراد أن الله تبارك وتعالى ليس في حد العلو فله علو الذات وله علو القهر وله علو الصفة سبحانه وتعالى. إذا أراد أن الله تعالى ليس في حد العلو عندما يقول وتعالى عن الحدود والغايات ولا في جهة العلو فهذا باطل، لأنه نفي لعلو الله تعالى على خلقه. وقول القائل الأركان والأعضاء إن أراد أن صفات الله كالوجه واليدين والعينين لا تشبه وجوه الخلق ولا صفاتهم فهذا حق، وإن أراد أن الله تعالى لا وجه له ولا يدين فهذا باطل. وكذا قول القائل ولا تحويه الجهات الست إن أراد أن الله تعالى ليس في جهة من الجهات لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام فهذا باطل، لأن هذا صفة معدوم بل صفة ممتنع. إذ ما هو الموجود الذي ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف؟ هذا صفة معدوم، بل هذه صفة ممتنع، وهذا كفر صريح، لأنه نفي لقول الله تعالى ولوجوده، لأن الله تبارك وتعالى له العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات. وأما إن أراد بتلك الألفاظ أنه سبحانه ليس بمحصور في شيء موجود فهذا حق. إذن فأمثال هذه الألفاظ التي ذكرها أبو جعفر رحمة الله عليه، وليته ما ذكر تلك الألفاظ لأنها عند أهل السنة لا بد فيها من تفصيل، فإن كانت تدل على أمثال تلك الأمور التي ذهب إليها المتكلمون فهي باطل، بل تصل أحيانا إلى حد الكفر. وأما إذا كانت تدل على التنزيه على ذلك النحو الذي تحمل عليه فهذا مما لا شيء فيه وهو حق، ولكنها في النهاية مما لم يدرج على الوصف به لربنا جلت قدرته أهل السنة من سلفنا الصالح من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. الإمام رحمة الله عليه يذكر أن الله جلت قدرته متعال متنزه عن الحدود والغايات، فليس لله حد يحده، والحد ما ينتهي إليه الشيء، وليس معنى ذلك أنه ليس له جلت قدرته حد يحده، ليس معنى ذلك اتصاله جلت قدرته بمخلوقاته وتداخله معها، بل هو سبحانه بائن من خلقه مستو على عرشه. ما كان أغنانا عن ذكر أمثال هذه الأشياء التي ذكر أبو جعفر رحمة الله عليه في عقيدته، ونحن نعلم يقينا أن الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمة الله عليه لم يرد بهذه المصطلحات الكلامية ما يريده المتكلمون منها، لأنه فما رأيت. هو يثبت العلو للعلي الغفار، وهو يثبت الوجه لله جل وعلا، ويثبت اليدين كما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فالإمام لم يرد من هذه الألفاظ ما يريده ضلال المتكلمين، وإنما أراد منها معنى آخر. هو عند ورود هذه الألفاظ على هذا النحو لا بد فيه من التفصيل، وهو المعنى الذي يريده الإمام رحمة الله عليه. الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار، يراه المؤمنون حقا من غير أن يحيطوا به، وهذا مضمون الآثار في هذا الباب. والواجب على المسلم أن يبتعد عن التأويل وكلام أهل التعطيل، ويعلم أن الله تبارك وتعالى منزه عن الحادثات، ومنزه عن أن يشبه سائر المخلوقات. يقول الإمام: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلاء، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. المعراج مفعال من العروج وهو الصعود، والمعراج الآلة التي يصعد فيها، المعراج الآلة التي يصعد فيها، وهو مفعال من العروج يعني من الصعود. وأهل السنة يثبتون للنبي صلى الله عليه وسلم معراجا وعروجا إلى السماء بشخصه، فإنه صلى الله عليه وسلم عرج به بشخصه بجسده وروحه، لا بروحه فقط وإنما بجسده وروحه، عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة الإسراء. والإسراء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وكان من مكة إلى بيت المقدس، حيث قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث صلى إماما بالأنبياء عليهم السلام. وثبت المعراج كذلك إلى السماء بشخصه الشريف، حيث صعد حتى السماء السابعة، حتى كان عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وأكرمه الله بما شاء من تكليمه إياه بغير واسطة، وصعوده إلى مكان لم يصله غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى سمع صريف أقلام الحفظة على الصحف، حتى كان في مستوى سمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وناجاه الله تبارك وتعالى كفاحا منه إليه من غير ما واسطة، وأطلعه الله تبارك وتعالى من أحوال الجنة والنار على ما أطلعه عليه، وأوحى إليه ما أوحى، وشرع له 5 صلوات في اليوم والليلة، ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، بل كان كل ما رآه بعيني رأسه حقا، تعظيما له وتشريفا على سائر الأنبياء، وإظهارا لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم فوق الجميع. وكل ما كان في هذه الليلة المباركة على وجه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، إذ هو في الصحيحين وغيرهما. فنثبت للرسول صلى الله عليه وسلم معراجا وعروجا إلى السماء في ليلة الإسراء على ما كان من ذلك التفصيل، ونثبت للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حوضا، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أخبر عنه في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمرو: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. تقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن له حوضا، وإن لكل نبي يوم القيامة حوضا. وحوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم وأكبر وأجل هذه الأحواض حوضه. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم للحوض أنه مربع، وأما طول ضلع المربع فهو مسيرة شهر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحوض السقاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيسقي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وأما وصف الماء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ماء بالحوض من السقاء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك رائحة، وهنالك كيزان كنجوم السماء، والكوز إناء بعروة يشرب به الماء. فيأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمسك ذلك الإناء من عروته، يأخذ من الماء ويعطي، فاللهم اسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وعند البخاري وغيره من حديث أنس رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فشاطئاه لؤلؤ مجوف كالقبتي، كل لؤلؤة كالقبة، حافتاه عن يمين وشمال قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، اللهم اسقنا منه يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه الله رب العالمين بالحوض غياثا، أي نجدة وإعانة لأمته في الموقف، وهو كما في الأحاديث المتواترة، فهذا أمر مقطوع بثبوته، ومن أنكره فهو كافر، لأن ما ثبت قطعيا ثبوتا قطعيا متواترا فإن منكره يكون كافرا. وهذا أمر من أمور الاعتقاد، ثبت بتواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومجمل ما هنالك من تلك النصوص أنه حوض عظيم يمد من شراب في الجنة، فتأتي الميازيب بالماء فتصب في حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، طوله وعرضه سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهو أعظم حوض يوم القيامة وأحلاه، وأكثره واردا، وهو غياث لأمة محمد من عطش يوم القيامة، من عطش يوم القيامة وضمئه. فهو فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله به وفضله به على سائر الأنبياء، جعلنا الله جميعا من أهل حوضه المورود في اليوم المشهود، إنه جلت قدرته هو العزيز الحميد. يقول الطحاوي الإمام رحمة الله عليه في عقيدته: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما ورد في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. يثبت هاهنا ما هو ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الشفاعة. والشفاعة طلب الخير للغير، الشفاعة طلب الخير للغير. وأعظم الشفاعات في الموقف هي لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي المقام المحمود، الشفاعة العظمى، عندما يتوجه الخلق في الموقف إلى آدم، فما يزال يحال الأمر من نبي إلى رسول إلى نبي حتى ينتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والكل يوم القيامة من آدم إلى المسيح عيسى بن مريم يقول: نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أمتي أمتي. وما منهم من نبي يقصد في بدء الشفاعة عند الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد في عرصات القيامة مما يجدون هنالك من الألم والتعب والنصب والخوف والقلق والاضطراب عندما تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، وهذا الميل هل هو الميل الجراحي الذي يجعل سبرا في الجراح ليعلم مدى الجرح، أو هو ذلك الميل الأرضي؟ سواء كان ذلك أو ذلك فهو أمر عظيم جدا في الموقف، والناس في العرق على قدر الأعمال، ثم ما يزالون يترددون بين الأنبياء حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، صلى الله عليه وسلم، فيخر عند ساق العرش يقول: وأحمد الله جلت قدرته بمحامد يفتح الله تبارك وتعالى علي بها ساعة إذ لا أعلمها الآن. فيقول الله جلت قدرته بعد أن يحمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه: يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف في بدء الفصل في القضاء بين العباد، لأنه مما ورد أن الناس من كربهم يوم القيامة قبل الفصل في القضية يقولون: منها هنا ولو إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة، وهذه الشفاعة التي هي لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصناف وأنواع. فأما الشفاعة العظمى فهي التي مر ذكرها، وهي في موقف القيامة عندما يشفع عند ربنا جل وعلا لفصل القضاء بين العباد، وهي المقام المحمود، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الشفاعة من خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الشفاعة في استفتاح أبواب الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه أيضا خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد في المقام المحمود وفي استفتاح باب الجنة، فيكون أول آخذ بحلق الجنة، ثم يكون أول داخل للجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها أصلا، وأما الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد حتى يخرجوا منها فيخرجون وقد امتحشوا، يعني وقد احترقوا، ينبتون عندما يأذن الله جلت قدرته أن يردوا نهرا هنالك يسمى بنهر الحياة، ينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيف، ثم يخرجون أضوأ ما يكون وأحلى وأجمل ما يكون، وهؤلاء هم الجهنميون، تكون كذلك على جباههم وبها يعرفون. وأما الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة حتى يترقوا في الجنة درجات، فهذه الثلاث ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط فيشفعون. وأما الأفراط فهم من مات للمؤمنين من أولادهم صغارا يكونون فرطا لهم، يعني مقدمين هنالك ينتظرونهم على أبواب الجنة يأخذون بأيديهم إلى سوائها. فهذه الثلاث من ألوان الشفاعة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه المقدم في ذلك، ثم يأتي بعد ذلك من يأتي من الملائكة، من الأنبياء، من الأولياء، من الصالحين، من الأفراط المتقدمين. وأما الشفاعة السادسة وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي في تخفيف عذاب بعض أهل النار من الكفار، وهذه خاصة بأبي طالب كما هو معلوم. فللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ألوان الشفاعات ثلاث لا يشركه فيها أحد، وهنالك ثلاث أخريات يشركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء والأفراط المتقدمين، ولكنه المقدم في ذلك كله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له المقام المحمود والشفاعة العظمى خاصة، وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفتاح باب الجنة وهو أول من يدخلها صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة لبعض أهل النار وهو عمه أبو طالب، فيشفع النبي المختار صلى الله عليه وسلم لعمه وهو من أهل الكفر خالد مخلد في النار، ولكن يخفف عنه العذاب، فله جمرتان من نار بأخمص قدميه يغلي منهما دماغه وهو في ضحضاح من النار، والضحضاح من النار ما كان يغطي القدم إلا قليلا، ومع ذلك فإنه من شدة ما يجد من مس النار على هذا النحو يظن أنه ليس في أهل النار من هو أشد عذابا منه، فاللهم سلمنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. الشفاعة طلب الخير للغير، متى تكون؟ تكون بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ممن تكون؟ لأوليائه، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هو لا إله إلا الله. ولمن تكون؟ لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا شفيع يطاع، وإنما تكون لأهل التوحيد والإخلاص. والشفاعة كما هو معلوم إكرام للشافع عند المشفع عنده للمشفع له، فهي إكرام، فإذا أطلق فيها الزمان فلربما أتى واحد يشفع على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فترد شفاعته، فيكون ذلك خزيا، وذلك لا يكون، وإنما هي إكرام. فإذا كانت إكراما فلا بد أن تكون على نحو من أنحاء الترتيب. يدخل الله رب العالمين من يريد أن يشفعه بإظهار الكرامة على يديه بشفاعته في الموقف على رؤوس الأشهاد في كنفه، فيقول أذنت لك أن تشفع اليوم في فلان وفي فلان وفي فلان، تصيح على رؤوس الأشهاد كرامة، يا رب شفعني في فلان وشفعني في فلان وشفعني في فلان، قبلت شفاعتك. ولا تكون في الأصل إلا لأهل التوحيد والإخلاص، وأما المجرمون فإنهم عن الشفاعة مبعدون، وعن الخير مقصون، لا يقتربون من خير أبدا، فاللهم سلمنا وسلم منا وأنت أنت أرحم الراحمين. والميثاق حق، وهو الذي أخذه الله جلت قدرته من آدم عليه السلام وذريته حين مسح ظهره بيده فخرجت منها كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، فأخذ عليهم العهد أنه ربهم وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا، وهذا هو الميثاق الأول، وهو المذكور في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بيّن لنا ربنا جلت قدرته أنه أخذ علينا العهد والميثاق في عالم الذر، والأمر الآن أصبح قريبا إلى الأذهان، لأن الإنسان ربما استشكل عندما لا يكون مؤمنا بالقدرة الطليقة على النحو المرضي، فيقول: أخذ الله رب العالمين من آدم إذ مسح بيده على ظهره ذريته فاستخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم الدين. ومن المعلوم أن تلك الجينات التي هي متعلقة بالجنس بالخلق لو أنها جمعت من جميع الخلق ما كانت مالئة ذلك الذي يجعله المرء في أصبعه بل في بنانه بل في طرف أصبعه عندما يريد أن يحيك شيئا أو أن يخيط، ذلك الذي يسميه الناس الكستبان، لو أنك أردت أن تملأه بجميع الكائنات التي خلقها الله رب العالمين من ظهر آدم بجينات هي أصل الخلق في الكائن الإنساني الحي ما ملأ ذلك الشيء. أخذ الله رب العالمين من آدم من ظهره جميع ذريته وكل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، فأشهد الجميع على أنه ربهم، وهذا هو العهد وهذا هو الميثاق. أنا وأنت كلنا قد شهدنا على أنفسنا أن الله تبارك وتعالى ربنا وأننا عبيده، أبناء عبيده، أبناء إمائه. قد شهدنا من أجل أن يأخذ الله تبارك وتعالى علينا الأمر بالقسط وبالعدل، فلا جور ولا ظلم، وربنا تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول الإمام: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. علم الله تبارك وتعالى عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يتكلم الإمام عن علم الله المحيط بصفة الكشف التي لا تتعلق بالزمان المخلوق، وإنما هي صفة كشف طليقة بغير حدود، ولا هي متعلقة بالزمان على النحو الذي يتعلق علم الأنام بالزمان عليه، وإنما الله تبارك وتعالى عنده الماضي كالآتي كالحاضر، كل على سواء وكل مكشوف. فعلم الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل أن يكون، فعلم أفعالنا من قبل خلقنا، وعلم ما نحن فاعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذه واحدة، وهو في حديث متفق على صحته إثباته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدا عمله، لن يدخل الجنة أحدا عمله، يعني لن يدخل العمل الجنة أحدا، فلتكن منك على باب. ثم تأمل في قول الله جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فأي شيء دخلوا الجنة بالعمل؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل الجنة أحدا عمله. فكيف يكون التوفيق بين الظاهرين؟ الباء في الآية هي باء السببية، يقول الله جلت قدرته: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. فإنه لا يدخل الجنة أحد إلا بعمل صالح، فإذا ما عمل صالحا كان العمل الصالح سببا في دخول الجنة. وأما المنفي في الحديث فإنه يتعلق بأمر آخر، فهي باء الثمنية: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ويقول الله تبارك وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بعملكم دخلتموها وأورثتم ما فيها. فأثبتت دخولها هنا بالعمل ونفت دخول هنالك بالعمل، فكيف توفق بين الأمرين؟ الباء هنا سوى الباء هنا. أما الباء في الدخول في الآية الكريمة فهي باء السببية، لأنه لن يدخل أحد الجنة إلا بسبب العمل الصالح. وأما الباء المنفية في الحديث فباء الثمنية، أن يكون العمل ثمنا لدخول الجنة، ولكن يكون العمل سببا في دخول الجنة. فالباء هنا سوى الباء هناك. الباء في الآية باء السببية، فندخل الجنة بسبب العمل الصالح، فالعمل الصالح سبب في دخول الجنة سبب. والنفي في الحديث للثمن، فلا يدخل أحد الجنة بثمن العمل الصالح، ولن يكون العمل الصالح مهما كان عظيما ثمنا لدخول الجنة. فالمنفي في الحديث باء الثمنية، لأن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها، فليس هذا بثمن لدخول الجنة. علم الله تبارك وتعالى في الأزل عدد من يدخل الجنة من بني آدم وعدد من يدخل النار منهم، علم كل ذلك على سبيل الإجمال والتفصيل علما تاما كاملا محيطا. اجلس نبكي على علم الله فينا، فلا يزداد في عددهم ولا ينقص منه، وكل إنسان قد كتب له في بطن أمه شقي أو سعيد، وكذلك كتب في اللوح المحفوظ، ولا يتبدل علم الله تعالى بذلك أبدا. يقول الإمام: وكذلك أفعال العباد فيما علم الله منهم أن يفعلوه. نعم، كل ذلك علمه الله تبارك وتعالى، فعلم أفعال خلقه قبل أن يفعلوها، علمها في الأزل وكتب ذلك وقضاه، وكل إنسان ميسر لما خلق له. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار، والأعمال بالخواتيم، فقد يختم للرجل بعمل صالح بعد إساءة فيدخل الجنة، وقد يختم للرجل بعمل خبيث بعد أعمال صالحة فيدخل النار، والعبرة بالخواتيم. ولا سعيد إلا من قضى الله له السعادة وقدرها له وكتبها وجعله من أهلها، ولا شقي إلا من قضى الله له الشقاوة وقدرها له وكتبها وجعله من أهلها سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأصل القدر يقول: سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال جل: قدرته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ومن رام الوصول إلى حقيقة القدر فقد سلك طريق الخذلان والحرمان يحرم من التوفيق، وصعد سلم الحرمان من الهداية، وبلغ درجة الطغيان ومجاوزة الحد. إذ لا يعلم حقيقة القدر إلا الله سبحانه وتعالى، ومهما فكر الناس فلن يصلوا إلى حقيقته. ولكن نؤمن بأن الله علم كل شيء وكتبه وأراده وخلقه وأوجده، فهذه أربعة مراتب للقدر لا بد من استيفائها، وإلا لم يكن الإنسان مؤمنا بالقدر. والواجب على المسلم الحذر من إعمال الفكر والنظر تعمقا في أمر القدر أو الاستسلام للوساوس، وليعلم أن الله تعالى قد حجب علم القدر عن الخلق ونهاهم عن محاولة الوصول إلى حقيقته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز للعبد أن يسأل لماذا فعل الله كذا، فإن هذا رد على حكم القرآن وهو كفر مبين. أما أن يحاول الإنسان أن يعرف الحكمة الإلهية من وراء التشريع فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول الإمام: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلماء رحمة الله عليهم عندما وضحوا الأمر المتعلق بالقدر والتقدير قالوا إن مراتب القدر أربع مراتب: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، والمرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير، والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جلت قدرته وأنه على كل شيء قدير، والمرتبة الرابعة الإيمان بأنه جلت قدرته خالق كل شيء وموجده. فأما المرتبة الأولى فمتعلقة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة العلم. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لأن العالم منكشف دفعة واحدة لعلم الله جلت قدرته، فلا يكون شيء الآن لم يعلمه الله تبارك وتعالى قبل، ولا يكون شيء بعد لم يعلمه الله تبارك وتعالى أو لا يعلمه الآن، بل ما يستجد في الحياة من أعمال الخلق ومن أمور الحياة كل ذلك علمه الله تبارك وتعالى أزلا، وقدره الله تبارك وتعالى وقضاه، وكتب ذلك سبحانه في اللوح المحفوظ، ثم بمشيئته جلت قدرته أنشأ ذلك وبقدرته براه. ثم إنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق الخلق وما عملوا، غير أن الله تبارك وتعالى جعل للناس إرادة واختيارا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا المزالق، وأن يقينا من تلك المعارك، وأن يقيم أقدامنا على طريق الحق الذي ينتهجه كل منور القلب سالك، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يقيمنا في مقام الإحسان، وأن يجمعنا مع النبي العدنان في الفردوس الأعلى من الجنة متمتعين بلذة النظر إلى وجه ربنا الرحيم الرحمن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.